بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دارج متشدد. قوله لها مرفقان، لها مرفقان أي رجلان، وأصل المرفق اليد إلى منتهى العضد أو إلى العضد، يقال له إيش؟ يقال له رجل، وهذا المحل الاتصال بالعضد يقال له مرفق. لها مرفقان ويقصد به الرجلان كذا إلى هنا، هذا المراد بالمرفقين. لكن المرفق في الاشتقاق اللغوي هذا إلا أن يقصد به كل هذا هكذا. لها مرفقان إيش؟ أفتلان. أفتلان أي مفتولان، هذا المراد به، أي مفتولان قويان. نعم. كأنما تمر بسلمي دارجا. كأنما إيش؟ تمر بسلمي دارجا. تمر أو تمر. تمر أيضا معناه تفتل، لأن معنى أمر إذا قلنا تمر أمره أي جعله يمر بسلمي دالج. سلمي تسمية سلم، والسلم هو الدلو الذي كانوا يأخذون به الماء. سلمي دارج، والدارج هو هذا الشخص الذي يأخذ الماء ويمشي بين الحوض والبئر مثلا، فيأخذ الماء في الدلو ويدرج يمشي، يأخذ بعد ما يخرج الماء من البئر ويذهب به، فيذهب به وهو في الدلو إلى إيش؟ الحوض. فتجده يدلج، أي يكون محملا به، تجده يسرع وهو قوي يأخذ الماء بقوة بيديه هكذا، هذا المراد. نعم. متشدد. متشدد أي مقوّن. نعم. الشيخ قال ابن الأنباري في السلم الدلو لها عروة واحدة. أي نعم. مراد بالعروة. العروة ما أخذ. العروة ما يؤخذ به الدلو. هذا لو عرف كيف ما لو عرف ما عليه دلو، مع العروة ما يؤخذ به الدلو. مثل اليد. مثل اليد مثلا، والعروة قد تكون حبلا وقد تكون غير حبل، لكن هنا ما يؤخذ به الدلو. أنت تقول يد، يد الدلو مثل اليوم يعني موجود عندنا، هم يقولون يد. نعم. يد الدلو. نعم. هو المأخذ شيء مربوط بالدلو أو ملزز بالدلو كما يقال، تأخذ الدلو به، هذا المراد. مكان شد يعني. مكان شد الدلو. كيف شد؟ يعني مسك الدلو. أي نعم، مكان مسك الدلو حاكم. نعم. قال: كقنطرة الرومي أقسم ربها لا تكتنفن حتى تشاد بقرمل. كقنطرة الرومي، قنطرة الرومي نسبة إلى الروم. وقنطرة الرومي يقصد به أزجه، والأزج في لغة العرب هو البيت الذي يبنى طولا كذا، يعني بيت طويل كذا. وهذا الآن كما قال القنطرة، معروف القنطرة الآن بالجسر الذي يكون إيش؟ يعني يبنى كأنه بيت، ليس فقط أنه للممر فقط، لكن يبنى بناء كالبيت يمشى عليه، وهو طويل كذا وليس مرتفعا، هذا المراد القنطرة، وهو يسمى في لغة العرب أزجا، من يطلق عليه أزج في لغة العرب، كقنطرة الرومي. ونسبه للرومي على أنهم على أنه كان إيش أو كانوا أو الرومي أو كانوا يحصلون صناعة أو بناء هذه القنطرة، هذا المراد، هذا من أو هذا المراد من هذه الإضافة. كقنطرة الرومية إيش؟ أقسم ربها لا تكتنفن. أقسم ربها أقسم ربها، رب هذا القاضي القنطرة لإيش؟ لتكتنفا، أي لتحاطا، لتحاطا بإيش؟ حتى تشاد بقرمد، أي لتكتنفا، أي لتشاد لتحاطا، أي يصنع على حد الشيء الذي يكون مقوسا أو مدورا. ها هذا ما قولي لتكتنفا، يكون في محاطا أو يكون على شكل ما يحيط بغيره، يحيط بغيره هكذا، هذا المراد. لا تكتنفا حتى تشاد بكرمدي، حتى تشاد بكرمدي، حتى ترفع وتبنى، هذا معنى تشاد، أي تبنى مرتفعا. وشاد بالشيء رفع به، فأشاد بذكره أي رفع به ونوهه وأشاره ونشره مثلا، لأن فهنا تشار أي ترفع بإيش؟ بقرمدي، بقرمدي. القرمد هذا اسم جنس جمعي، أصله قرمدة، وهو الآجر، وهو الآجر. والأصل وهذه اللفظة لفظة معربة على التحقيق كما يقول العلماء، أو لعله ابن الأنباري أيضا، لفظة معربة وأصله رومي، وكانوا يقولون قرميدا على السحنة العجمية الرومية، قرميدا. لكن القاف هذه لا ندري هل هي موجودة في لغة العرب بهذا الضبط على كل حال، أو بهذا الشكل الحرف، لا أو لا، لكنهم هم عندهم يقولوا كانوا يقولون قرميدا، فعربته العرب فقالوا قرمت. فإذا عرب فما عرب يكون في حكم العربية، لأنهم يزيلون ما على هذه اللفظة من سحنات أو من هيئات أو من روائح أو من هيئات عجمية، ويجعلون هذا المعرب كلمة عربية تنساق في لسانهم. إذن فهذا هو القرمت. والآجر، الآجر الآن اللي يقال له الآجر، نعم. قال صهابية العثنوني موجدة القراء بعيدة وخد الرجل موارة اليد. قوله ايش؟ صهابية العثنوني، صهابية العثنوني، صهابية، هذا يراد به اللون، وهو اللون الذي هو بياض يميل الى حمرة. على كل حال فيه حمرة، او قل لون الحمرة تغلب عليه، لكن مخلوط بشيء من سواد أو بياض هكذا، هذا صهابية. ها؟ مين هو صهيب؟ صهيب، من صهيب؟ صهيب الرومي؟ نعم، لون هذا. أنا لا أدري هل كان لونه هكذا، قد يكون، لكن لا أدري هل سمي بهذا لونه هكذا، قد يكون. إذن فهو لكن هنا صهابية، صهابية العثمان، أسنون، أي لونه يميل إلى الحمرة، ها، ليس أحمر قانيا ولا أسود، ها، ولا أبيض يقين. إذن فهو صهابية إيش؟ العثنون. والعثنون الشعر تحت الحلق، ويكون يظهر هكذا، الشعر ما تحت، الشعر تحت الحلق، هذا العثنون هنا، ها، أي شعره اللي تحت حلقه لونه صهابية. وهذا العثنون في الحقيقة إنما يقال في العربية لكل متقدم يكون خفيفا أو كذا ويكون متصلا بغيره، مثلا فالعرب يقول له عثنون، ها، يقول له عثنون. ولذلك اللحية مثلا مقدمة اللحية يقال عثنون، عثنون لحيته، أي أطرافه هذه كذا، ها، اللي تظهر، هذا يطلق عليه في لغة العرب عثنون، ها، يرقد في ظل عراس ويطرده صحيح نافحة، عثنونها حصب، عثنونها حصب، هذا يقول غيلان الرومي، عثنونها مقدمة هذا الهوى الذي ترمي بها أو الريح لترمي بها يكون في مقدمة الريح حصباء أو حصيات تصل إليك. لو وصلت إلى هذه الريح إليك تجد أن حصيات في مقدمة هذه الريح. إذن فالعصنون معناه ما تقدم على كل حال يكون متصلا بغيره لا يكون منفصلا. كان الطرف الشيء كذا المتقدم. أيوه. الصهادية العصنون موجدة القراء. موجدة القراء أي محكمة الظهر مشددة الظهر. والقراء هو الظهر. هو الظهر هذا من أسماء الظهر القرى. فيقول ظهره أو ظهرها موجدة أي مقوات محكمة مشددة. نعم. بعيدة أخذ الرجل موارة أو يد. موارة اليد بعيدة إيش؟ وخد الرجل. وخد الرجل بعيدة هي بعيدة وخد الرجل. والرجل يقصد به هنا هذا الرجل كله التي يمشي عليها. هذه الرجل تتحرك عند المشي. فيقول بعيدة وخد الرجل أي طرحها. الوخد هو طرح الرجل بقوة هكذا عند المشي فيقال وخد وهو نوع يدل على نوع الإسراع في السير. فيقال وخدت الإبل أي أسرعت. وهذا الإسراع لا يكون إلا بالطرح كذا. إذا طرحت أو رمت الأمامية إلى الأمام يتبعها الخلفية في الطرح فتكون مسرعة فيقال وخذت الإبل ولا يقال وخذت. مر عليكم هذا؟ لا. بعضهم يقول وخذ. ما مر عليكم؟ لا كأني ذكرت شيء في هذا. والله هذا كان نصيب. أنا مر علي على كل لكم ولغيركم ولكم ما أدري. فيقال وخذت هذا هو هذا الدليل أنه يقال وخذت ولا يقال وخذت. قالوا وخذت بالكسر وبالفتح. هذا وخذت. وخذت بالفتح كوجد مثلا بالفتح ولعله تنظر شيء. وخذت الإبل أي أسرعت. تخذ وخذا ووخدان أي أسرعت. ومنهم أي لا أقول منهم من باب الفائدة أن بعض العلماء قال وخذت الإبل وليس كذلك. وهو أحد كبار علماء الشنقيط الذين مضوا أخبارهم العلمية على كل حال نأتي بها للعلم لا غير. لأنهم كانوا يعرفون هذه العلوم لا سيما العربية. فهذا الرجل كان عالما من علماء الشنقيط. قبل كم سنة نزل إلى المملكة المغربية القديم ما أدري كم سنة كم قرن. فلو وصل هنالك كان هناك ملك اسمه مولاي إدريس ومولاي كذا كانوا يسمونه كذا. إدريس من المغاربة هنا يعرف ذا إدريس وكذا. المهم لما وصل إلى المغرب كان هذا الملك صاحب علم وله رغبة في العلم وهو ملك. فعلى كل حال لما عرف ذاك الشنقيطي جعله شيخا له يدرس عليه. وكان تلميذ كبير فكانت الشيخ يذهب التلميذ والتلميذ لا يذهب الشيخ. تغيرت الموازين. الأصل في العلم المتعلم ولا يعجب. هذا الأصل الذي عليه السلف. فعلى كل حال راح فكان هذا الطالب يذهب إلى الطالب يذهب إلى الشيخ يذهب إلى التلميذ في عرشه. وكان فدار بينهم الحديث في العلم. فقال الشيخ في مسألة كذا وخذت الإبل. وكان هذا الطالب الملك صاحب ذوق فقال له وخذت الإبل. قال نعم أخذ لي. قال هل لك دليل لهذا؟ قال نعم. قال وهو فإذا به يقول أقول لصاحبي لما ارتحلنا وقد أخذ النجائب في الوخيذ وخيذ تمتع من لذيذ كلام حورا فما بعد العشية من لذيذ فما بعد العشية من لذيذ. هذا الملك التلوي كان فاطنا ذكيا فقال له لمن هذان البيتان؟ فقال وجدتهما في بعض أوراق جدودي. ها هذا الدليل. فقال هل معك هذه الأوراق؟ فقال نعم ومعه شيء. فقال ائتي لي بهذه الأوراق. فلما رجع للبيت ها كتب البيتين على ورقة وصب الزيت على ورقة وجففه وجففها وأتى بها إلى الملك التلميذ بعد ذلك. فلما دخل عليه قال أراه الأوراق فأخذ الشيء الملك الأوراق يطالع فيها فقال كأن الخط خطك. عندئذ كما يقال في ترجمة ذلك العالم وهذا يحتاج للإسناد الصحيح لكن هذا موجود في ترجمة فيقول فيرجع عندئذ هذا الشيخ الشرقيطي فيقول أنا الذي وضعتهما. فالوضع في العربية كما أن الوضع في الحديث ها. لكن لا تدري هذا لا تدري أيهما أذكى من الآخر، هل التلميذ أو الملك أو هل التلميذ أو الشيخ رأيت. إذن فهنا الشاهد أن طرفت يقول وخدت أو وخطأ إيش بعيدة وخد الرجل موارة إيش موارة اليد. اليد ما الفرق بين اليد والرجل هنا؟ اليد يقصد بالرجلان الأماميتان هذا هو الظاهر والرجل كان الوراء أو يطلق على كل إيش بأنه يد. إلا أن الغالب أو المعروف هذا إذا قالوا يد ما الأمام هذا الرجل هذه الأمامية هذا يقصد بهذا. إذا فقول موارة اليد لهذا يعم كله وعلى الأخص يعم أو يخص رجلين الأماميتين. ومعنى موارة اليد أي كثيرة دوران اليد لأن ما يمور هو الدوران بتحرك هكذا كثيرة الدوران اليد. نعم هذا الثاني الزين الثاني لعله كل لعله لعله ما أدش خليه يقرب لنقص وخد البعير يخد وخدا هذا المصدر بعيدة وخد الرجل موارة اليد وخدانا وخيلا أسرع وقيل إيش رمى هذا هو كمشي النعام. إذن فوخد موجود أي هو طرح فيه إسراع، طرح للرجلين إلى الأمام والوراء، طرح فيه إسراع، هذا هو براس. ذكر ابن البهري وخذ وخذ بالذال لا بالذال أيوة. وخذ قال ووخذ ايش معنى وخذ؟ ألف ألف الاثنين ولا ايش؟ الألف مقصورة في الأصل. أي نعم صح صحيح، هذا صحيح في الأصل. وخذ هذا السيل الإبل تأتي أفعال مصادرها على وزن فعل وألف الألف في آخر ألف تعليه مقصورة، كما تقول مرط مرط مرطت الإبل مرط وجمزت جمز وبشكت بشك ووخدت وخدا، فهو صحيح نص من المصادر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد.